جمع وكان يجيني خفيف. سلفا غدياني إفكايا ربي الخيال رنسريغي نقتل لي ريغا نقيس قستو الهمومي نزرا ودي تفسوت نكرا يقراني نزرا جدي قرسي سلمون دياني نسواغ العين صفا